هل قراءة القرآن على الميت حلال؟ وهل الذبيحة التي يذبحها أهل الميت قبل خروجه إلى الدفن لها أجر يلحق الميت في قبره؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. هو التسمي بعبد النبي لا يجوز، فخبر الأسنادي كعبد النبي هذا خطأ. الأسماء تكون لله، أجمع العلماء على أنه لا يجوز التعبير لغير الله، فلا يقال عبد النبي ولا عبد الكعبة ولا عبد عمر، ولكن يقال عبد الله عبد الرحمن عبد اللطيف، وأصبح ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى. فالواجب على عبده إن كان حيا أن يغير، فيقول عبد رب النبي، يغير اسمه عبد رب النبي أو عبد الله أو عبد الرحمن، يغير. لا قراءة القرآن الميت فلا أصل لا يقرا الميت ولا عند القبر، كل هذا بدعة. أما قبل الموت في حالة كنت محتضرا فهذا لا بأس يقرأ عنده صلاة ياسين أو غيرها من القرآن، لأنه روي عن يوسف أنه قال اقرأوا على موتاكم ياسين، موتاكم يعني محتضريكم، المحتضر يقال له ميت. من هذا قول صلى الله عليه وسلم يقن موتاكم لا إله إلا الله، يعني من احتضر من حضره الموت يقال قل لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. أما كون بعد الموت يقرأ عليه غير مشهور، كذلك عند القبر غير مشهور. وينبغي المؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية ويحرص على تمسك بما شرع الله لعباده ويتواصى مع إخوانه بذلك، لأن الله جل وعلا قال والعصر إن الإنسان لا تكفر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهكذا الذبح بعد الموت غير مشهور، يذبح يقيمة أو يصدق بها عند الموت هذا لا دليل عليه، لكن يصدق عنه بعد ذلك لا عند الموت، صدق عن دراهم، صدق عن طعام أو ذبيحة وزعها على الفقراء لا عند الموت بل في أوقات أخرى فلا بأس بذلك، لأن الصدقة تنفع الميت. أما اعتقاده أن يذبح عند الموت ذبيحة هذا لا أصل. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.